إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وبمراقبته واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن ديننا الإسلامي دين رحمة وشفقة وإحسان، دين يدعو إلى الرحمة وإلى الشفقة وإلى مراعاة الخلق، يدعو الناس بالتي هي أحسن، ويبصر الناس لما فيه خير لهم في دينهم ودنياهم. وصف الله تعالى دينه بالإحسان، وأمر عباده بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فديننا دين رحمة، اتصف بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان كما وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنا الرحمة المهداة. ومن تتبع إلى سيرته ونظر إلى أقواله صلى الله عليه وسلم يرى في ذلك. ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا سماحة الإسلام ورأفته ورحمته، وأنه جاء لإنقاذ البشرية من الظلمات إلى النور ومن الجور إلى العدل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على يهودي، على شاب يهودي وهو في مرض الموت، وكان عنده أبوه، فدعاه إلى الإسلام وقال له: اشهد بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الشاب اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: قطع بقاسم. فقال الشاب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. هذا يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم. ولو نظرنا إلى أقواله صلى الله عليه وسلم لرأينا هذه الخصال العظيمة فيه صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه منكرا ومعاتبا: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أورد هذا الخبر ليعلم أمته الرحمة رحمة، وأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فانظروا كيف أن الله تعالى عذب هذه المرأة وأدخلها في النار لأنها حبست حيوانا لم تتركه يطعم ولم تتركه يأكل، حبستها حتى ماتت تلك القطة، فأحرق الله هذه المرأة بالنار. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش أي يأكل التراب الندي، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقي الكلب فشكر الله له فغفر له. فقالوا: يا رسول الله، أي الصحابة، وإن لنا في هذه البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. وروى مسلم عن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية أي يطوف حول البئر قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، أي رأت الكلب زانية من الزواني، فنزعت موقها أي نزعت خفها أو نعلها فاستقت له به فسقته إياه فغفر لها به. فانظروا يا عباد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البهائم ترحم، وأن من عطف بها ورحمها فإن له الأجر، وإن هذه الأعمال تكفر السيئات ويغفر الله لأصحابها. مما يدل يا عباد الله على أن ديننا دين رحمة يرحم بني آدم فضلا عن البهائم والطيور. روى مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. انظر إلى عظمة الإحسان وإلى عظمة الرحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البهائم التي أحلها الله لنا مع حلها لنا، فإنه ينبغي ويجب علينا أن نرحمها في ذبحها، فلا نعذبها عند ذبحها، ولنحسن إليها عند الذبح. وانظروا أيضا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الطيور يرحمها صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة: كنا مع النبي عليه السلام في مقبرة فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة أي طير ونوع من أنواع الطيور، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة تفرش بجناحيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجعها وإحسانه صلى الله عليه وسلم حتى في البهائم والطيور. بل إنه صلى الله عليه وسلم وصى أمته، وصى الصحابة عندما كانوا يغزون ويحاربون الكفار أن يراعوا رحمة العباد. حتى الكفار ينبغي أن نرحمهم، فإن في الجهاد لهم رحمة وفي قتالهم رحمة، وإن سيطر المسلمون عليهم ألا يمثلوا فيهم. فثبت في صحيح مسلم عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أوصاه بخاصة نفسه بتقوى الله تعالى، وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، وقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. والتمثيل هو قطع الأطراف والتشبيه. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن البذلة، ونهاهم عن قتل الأشياخ والنساء والصبيان. كل ذلك يا عباد الله يتبين لنا من خلاله أن ديننا دين رحمة وإحسان، لا دين شقاء ولا شدة كما يفعله الخوارج المالقون. عباد الله، إن اليوم الأعداء على أهل السنة بالذات من كل حدب وصوت يخططون لتشويه الإسلام ولإظهاره أمام العالم بأنه دين قتل وسفك وعنف. والإسلام كما سمعتم بريء من ذلك كله، ولكن الخوارج المالقين أفراح اليهود والرهاء والرافضة استعملوا من قبل أعداء الإسلام منذ بزوغ فتر الإسلام. فذاكم الرجل الذي أتى من صنعاء وهو من يهود اليمن اسمه عبد الله بن سلام، جاء إلى الإسلام وأظهر الإسلام لتشويه الإسلام، فدغدغ العواطف باسم ولاية أهل البيت، ودخل معهم من دخل من الخوارج وممن تشيع، حتى قتل عثمان بن عفان شر قتله، أدخلوا السيف في ظهره حتى تعلق الرجل بالسيف وضغطه أكثر، وجاءت نائلة زوجة عثمان تريد أن ترد السيف عن عثمان، فقطع ذلك الخارجي أصابعها، مما يدل على وحشية فيهم وعنف كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس. وأخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أيها المسلمون، للأسف أن بعض الجهال ممن لم يتعلم العلم الشرعي ولم يتفقه في دين الله حق التفقه ولم يعرف أصول الإسلام أن في قلبه عاطفة لأولئك الخوارج الدواعش يتعاطف معهم ويقول أن هؤلاء مجاهدون. عجبا عجبا، يجاهدون فيقتلون أهل الإسلام والسنة ويدعون الروافض في بغداد وحول بغداد ولا يقاتلونهم، أين الجهاد واليهود خلفهم؟ الله مما ينبئ عن سواد في قلوبهم وانحراف في منهجهم، وأنهم يستعملون من قبل اليهود والنصارى وإيران والرافضة في تشبيه الإسلام وتشبيه علماء الإسلام، فإنهم وضعوا في تلكم المقطع القبيح كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء السنة بريئون من ذلك كله، ولكنهم يقصدون من ذلك تشويه صورة علمائنا، وبالذات ابن تيمية الذي يبغضه الروافض، لأن أكثر من أحرض الروافض وبين عورهم وبين انحرافهم عن الإسلام هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فلذلك ظهر حقدهم، فهم يريدون تشويه الإسلام من جهة، ويريدون تشويه صورة علمائنا من جهة أنهم يؤيدون هذا القتال، وأنهم يؤيدون هذا التشويه، وأنهم يؤيدون هذا الحرب، وكله كذب وتزوير وتشويه للإسلام وعلمائنا. فيا أهل الإسلام، إننا مغزوون من قبل أعدائنا، مغزوون من قبل أعدائنا، يريدون تشويه صورة ديننا من قبل اليهود والنصارى والرافضة وإيران. وللأسف أن كثيرا منا لا يفطن لذلك، وتأخذه العواطف وينغش من قبل هؤلاء الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. اللهم بصرنا بديننا، اللهم من أراد أن يشوه صورة ديننا فعليك به يا رب العالمين. اللهم عليك بالخوارج المالقين، اللهم عليك بالدواعش المالقين، اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اكفي المسلمين من شرهم يا رب العالمين، اللهم اكفي المسلمين من شرهم يا قوي يا عزيز، اللهم اكفي المسلمين من شرهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. عباد الله، لا غرابة أن يسعى اليهود والنصارى والفرس في تشويه ديننا، لأنه منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم فقد تعاون اليهود والفرس على وأد ديننا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويخفى الله إلا أن يتم نوره. فالفرس قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أبو لؤلؤة المجوس، والآن يوضع مزار في إيراق إزارة قبر باسم أبو لؤلؤة المجوسي، مزار إشادة بفعله في قتل عمر رضي الله عنه أسد الإسلام. واليهود يخططون من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. إذا فلا غرابة أن أعداءنا يحرصون على تشويه ديننا، ولكن الغرابة أن يكون أبناؤنا ممن تربع على السنة يصبح ضحية لليهود والنصارى والرافضة فيسعى لقتل أهل السنة، ولكنها التربية الأساسية، التربية التي خرجت من 80 سنة ودخلت في كل بيت ودخلت بين الدول، تربية الإخوان المسلمين، تربية الإخوان المسلمين الذين ربوا أتباعهم على التكفير وعلى الانحراف العقدي وعلى ترك السنة وعلى عزل الشباب عن سلف الأمة وعن علمائها. فخرج جيل يبغض العلماء، خرج جيل فكره فكر الخوارج، خرج جيل يتعطش على الدماء، خرج جيل ركيكا في عقيدته، تخبط عنده الولاء والبراء، حتى استعمل من قبل أعدائنا من قبل المجوس واليهود والرافضة لمحاربة أهل السنة. إذا نحن مغزوون محاربون من قبل أولئك الأعداء ومن قبل أبنائنا ممن تربى على فكر الإخوان المسلمين وعلى فكر القطبية والسرورية. والناس كثيرا منهم عيال من بين جدتنا ومن أبنائنا وأحفادنا يرفع التكفير ويقتل أهل الإسلام والسنة. فإلى متى نحن غافلون؟ إلى متى نحن يا أهل الإسلام غافلون؟ حتى يخرج ولدك من بينك وهو يكفر وينضم إلى داعش ثم يعود مقاتلا لأهله وبلده. عندما ذهبوا إلى أفغانستان ورجعوا يفجرون فينا باسم الجهاد زعموا، وهو ابن فلان وابن فلان أو القبيلة الفلانية أو القبيلة الفلانية. انظر ماذا يحصل الآن في البلاد العربية، ماذا يفعله المجرمون الإخوان المسلمون، سفكا للدماء وضياعا للأمن. وضعوا أيديهم مع اليهود والنصارى والرافضة، عجبا على مر التاريخ الإسلامي وعلى اختلاف مشارب أهل الإسلام لم يضعوا أيديهم مع الرافضة إلا في هذا الزمن. إنما وضع الإخوان المسلمون أيديهم مع الرافضة ومع إيران، ولقتال من؟ قتال أهل الإسلام والسنة. انظروا ماذا يحصل في العراق في سوريا، ماذا يفعله الدواعش. والله إنه من خطط إيران ومن خطط المسوء الموساد اليهودي ومن الغرب، لأنهم رأوا أن الإسلام انتشر في أوروبا فيريدون أن يضربوا الإسلام في عقل داره وبأيدي أبنائه، وهذا ما حصل له. وللأسف أننا غافلون إلى الآن. إن جريمة حق ذاك الطيار يشملها كل من يؤيد داعش ويتعاطف معه. فاحذروا يا عباد الله، احذروا احذروا، فإن هذا الداء ينتشر كالعدوى إذا ما انتبهت، فربما لا تفطن يخرج ولدك ويكفرك. وحصل ذلك كثيرا، كما كفروا ابن باز وابن عثيمين والعلماء وولاة الأمر. فاحذروا يا عباد الله، احذروا على أولادكم وانتبهوا لخطط الأعداء، فإنهم يريدون أن يلبسوا السنة وأهلها. اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالدواعش ومن يؤيد دواعش، اللهم عليك بداعش ومن يؤيد داعش. اللهم اقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا يا رب العالمين. اللهم انهم شوهوا صورة الاسلام فعليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم انهم حرموا امهات اولادهم فاحرقهم بددا يا رب العالمين ولا تبقي منهم احدا يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام.